الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد خير محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الكريم، عندما تقرأ عن رجل عظيم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ذلك العلاق لا تستطيع أن تقف أمام وجهة واحدة من جهات العظمة في شخصيته، إنما تحيطك عظمته وآياته من كل مكان. موقف مثلا فيما رواه أصحاب السير أن عثمان بن عفان وطلحة بن عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح اجتمعوا جميعا في خلافة عمر بن الخطاب، لأن سيدنا عمر خليفة للمسلمين، فقالوا لقد رأينا ما فيه عمر من شاطئ العيش، يعني حالته المادية ثقيل جدا، لقد رأينا ما فيه عمر من شاطئ العيش، فلو كلمناه أن يزيد عطاء فإنه اليوم للمسلمين أمير، هو خليفة على المسلمين أمير المؤمنين. فأشار كل واحد منهم على أخيه أن يكلمه، ثم قالوا والله حازموه ولا تكلموه إلا من وراء وراء فإنه عمر، يعني له هيبة جعلت كل هؤلاء الصحابة يهابوا أن يكلموه في هذا الأمر، كلموه من وراء وراء، يعني استعملوا حيلة احتالوا لهذا الأمر، لا تكلموه مباشرة في هذا الأمر، ذاك لهيبته، وهم يريدون أن يكلموه في ماذا؟ ده في زيادة راتبة مش تخصيب راتبة، في زيادة اللي زود راتبة لكن يخشى منه خشية عظيمة. قالوا كلمه حفصة أم المؤمنين، يا حفصة بنت عمر ابنته. فلما كلموها وكلمته قال يا ابن سيدنا عمر، قال أي بني أنا عشت تحت رسول الله دهرا، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لنا، قالت كيف كان طعامي؟ قالت الخبز الجاف، قال وكيف كان فراشي؟ قالت الفراش الخشب، كان فراشه فراش الخشب. قال ومن بعده أبا بكر يا بني إنما بدتي وبدتي صاحبي كثلاثة كانوا على طفح، فأما الأول فتزود فبلغ المنزل، وأما الثاني هو سيدنا أبو بكر، وأما الثاني فصار على ضرب الأول حتى وصل، وإني أخشى إن سلكت غير طريقهما وخالفتهما ألا يجمع الله بي بهما بعد ذلك أبدا. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه درس عظيم للقائد، كيف أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يملك الدنيا ويستطيع أن ينزعها من قلبه ويشكر. نعم، إن السؤال الذي أسأله لنفسي الآن بل هو سؤالين أسألهما لنفسي. السؤال الأول، هل كان عمر يمكن أن يكون هكذا إلا بالإسلام؟ يعني بدون الإسلام، بدون هذه الدعوة، هل كان عمر يمكن أن يكون بهذه العظمة؟ سؤال مهم. هو عمر في ذاته مقومات العظمة، لكن الذي استنبطها أخرجها منه تلك الدعوة وتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، هل يمكن استنساخ مثل عمر في هذا الزمان؟ ممكن؟ ممكن نعم. ايوه ممكن؟ لا. السؤال الان، لا نقاش، انا بس السؤال محدد الجمع. السؤال الان، هل يمكن استنساخ مثل عمر في زماننا؟ بالطبع لا. لا مش عمر، لا ما تقولش لا. عمر شخصية مخصوصة في زمن مخصوص لا يتكرر، إنما تستطيع أن تخالف، تستطيع أن تتشبه، تستطيع أن تتأسى، إنك لا يمكن أن تخلق أن توجد مثل الصحابي في زمانك، إنما تستطيع أن تتأسى به، أن تتشبه به، أن تتمثل به. للمسح انها المشكله التي نعيشها الان في واقعنا، اننا ننسب امساحا لا اشباه، امساح لا اشباه. هذه الكارثه التي تعيشها امتنا اليوم ايها الاخ المسلم الكريم، ان الاصلاح ليس عمليه، ليس الاصلاح عمليه عشوائيه ولا تجارية، إنما هو طريق مرسوم بمنهج إن شك في غيره لن تصل أبدا، وإني أخشى إن خالفتهما أو زدت في غير طريقهما لا ألقاهما بعد ذلك أبدا. هي دي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن الإصلاح خطوة مستقيمة لنفسك، ليس عملية عشوائية. حبيبي في الله، أنا بحبكم في الله، إحنا ممكن نشيل العربية خالص، شوف لنا طريقة كده وتحيا العربية. أيها الأخ الحبيب، إن الإصلاح منهج لمن يريد الإصلاح، النفس ثم من تعود، إنت بنفسك ثم من تعود. إنك عندما تقرأ كتاب الله تجد أن الله قال في كتابه يا أيها المزمل قم الليل، ثم بعدها يا أيها المزمل قم فأنت، قم الليل أولا أنت، ثم بعد ذلك يرونك أولا بعيونهم ثم يسمعونك الآن. صح. قل فأنزل بعد يا أيها المزمل قل إلي، قل إلي أولا ثم قل فأنزل. إنها خطة طريق يجب أن يسير فيه المسلم أين أنا فيه الآن. إذن أسأل نفسي هذا السؤال، أنا في قبلة أم قبلة أنزل؟ أم أنا بعيد عن كليهما؟ يا أحبتي إننا نعيش في زمن صعب، دخول الجنة صعب، لولا دخول الجنة ده وأسرة الأبرار تدخل الجنة ومش عارف صلى على النبي تدخل الجنة، لا مش بالبساطة دي، نعم دي شغل، لكن دخول الجنة صعب، دخول الجنة يحتاج إلى جهد عرف تعب، أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولا تيأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والمصيبة هو ده الطريق، لكن ما تضحكش عليه تقول له على جملة اعتراضية كده في النص بقراها إخواننا على الموبايلات، قل صافي على النبي تدخل الجنة. طبعا الكلام طيب لكن يحتاج إلى تفصيل، تفصيل ما هو في إدارة النبي وهو يفسد الدنيا برضه ويتخيل إن كده هو بيختلف. لا، طريق الجنة طريق متكامل يجب أن يتكامل فيه عمل الإنسان. أحبني أننا نعيش في زمن صعب، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، إن بين يدي الساعة أيام الصبر القاضي فيها على دينه كالقاضي على الجمر، الجمر الملتهب صعب جدا أن تقبل عليه، لكن لا بد أن تقبل عليه حتى تدخل الجنة. هي مشكلة بين قصر بين جمر الدنيا وجمر الآخرة، حتى تأتي من جمر الآخرة لا بد أن تقبل على جمر الجنة، لا بد أن تقبل، لا بد أن تحافظ، لا بد أن تبتلى أيها الأب المسلم الكريم. قيل لمحمد أيمكن للمؤمن أن يبتلى؟ فقال لا يمكن له حتى يبتلى. نعم أيها الأب الحبيب، إن الأزمة الحقيقية التي يعيشها الإنسان الذي يريد أن يلتزم بشرع الله في زماننا أنه في الروائد يحارب من كل اتجاه، وتلك جملة كونية، ثم لا بد له أن يكبر الحرب وأن ينفطر فيها حتى يدخل الجنة. لا يمكن أن ينفطر في هذه الحرب وهو نائم وهو متخاذل وهو بعيد وهو لا يحاول أن يجاهد. نعم ليس لك نبي إلا النصر، إنني كما أقول دائما ليست القضية في أن تلتزم أن تعرف الطريق، إنما القضية في أن تظل ملتزما، ليست القضية أبدا في الخطوة الأولى، إنما المتاسة الحقيقية في الخطوة الأخيرة. واسمعوا بقلوبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتبه الحديث جيدا، إن الرجل لا يعمل العمل الطويل بعمل أهل الجنة، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ساعة، فيحق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن رجل لا يعلم الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيحق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. أولا إيه؟ إن الرجل لا يعمل العمل الطويل بعمل اهل الجنه، بعمل اهل الجنه فقط، لكن ايه الشهره السمعه الرياء الكذب الوجاهه شيء اخر. حتى في روايه اخرى اذا الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، لكن الحقيقه هو الذي يتكلم عن العمل، عن صوره العمل، مش عن الحقيقه، مش عن النيه. يعمل العمل الطويل بعمل اهل الجنه، مش مخطر في اسف لا يريد ان يعالجه، فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. اللهم سلم. ما تتكلمش أنا حكيت 20 مرة وعلمت 100 واحد القرآن وطول عمري بعلم، ما تتكلمش ما تتكلمش واحد. إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محل حديثنا الذي نتكلم عنه لما حضرته الوفاة، قال لعبد الله بن عمر فخذني على الأرض رجاء أن يرحمني، ما قالش أنا عمر لو ما أنت لو مين لو في إزاي يدخل الجنة ما أنا أبدا نجا كل هذا. ارجع عن نفسك تلك هذا الكبرياء الموجود، هذه الهالة الزائفة التي نصنعها حول أنفسنا، واصدق نفسك من أنا أمام الله وأين أنا في دين الله سبحانه وتعالى. تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم ليست القضية في الخطوة الأولى، إنما القضية في الخطوة الأخيرة. إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار فلا يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيعمل بعمل أهل الجنة ذات الجنة طويلة. تاب فحسن التوبة. يبقى الأولاني مراعي نيته فاسدة، والثاني تاب فأحسن التوبة فغلب دي. فغلب نية العمل، عمل الدين أفسدته نية فاسدة، وعمل لحظة أصلحته نية صالحة. أصلح قلبك ولا يصلح القلب إلا قيام الليل وقراءة القرآن والدموع في السجود بين يدي الله، آخر دمعة بين يدي الله كانت متى؟ آخر مرة بكيت بين يدي الله إمتى؟ إمتى؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجرة أو أشد قسوة. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدنا لهم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن عظمة عمر الحقيقية رضي الله عنه وأرضاه وآيته الكبرى أنه قطع الشوط لأخيه، أنه ما تبدل ما تغير، أنه ما تلون، أن خطوته الأولى ووصلته إلى خطوته الأخيرة. ورحم الله ورضي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة فقال له أبو مسعود الأنصاري عزني يا حذيفة، فقال له إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تؤمن وأن تذكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، إن دين الله واحد، دين الله واحد، هكذا فهم الصحابة، إن دين الله واحد، دين الله الآن هو الذي نزل على محمد رسول الله، لا نريد أن نبدله، لا نريد أن نبدله، لا نريد أن نغيره أو نحرفه، إنما فقط قصارى ما نريد أن نعود إليه، لا أن نبتعد عليه أو نتنصل منه. نعم، إن التشكيل الحقيقي في دين الله الذي علمه رسول الله في سنن فيما رواه أبو أبو داود من حديث أبي هريرة إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها أن يعيدها إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. إن التجديد في كل شيء خطوة إلى الأمام إلا في ديننا، فالتجديد هو الرجوع إلى الأرض إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. بذلك انتصروا وبذلك أسلحوا وبذلك علموا وبذلك تعلموا. أيها الأمر الكريم، نعم، قال ربك من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا. إن مشكلة المسلمين اليوم أن كثيرا منهم بدلوا تبديلا، بدلوا عن غير خط، أو هناك خبثاء مظلمون يبدلون عن قصد، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يريدون أن يخلقوا دينا غير الذي نزل من السماء على رسول الله، يرفعوا دينا على الأرض يرضون به أديانهم بل يرضون به أطباعهم وشهواتهم. أحبتي، إن آفة المسلمين اليوم في كثير من الأحيان أنهم باعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنهم بعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بدلوا تبديلا، ولا فلاح إلا في الطريق الواحد. إن دين الله واحد، دين الله واحد، شرع الله واحد. إنك عندما تسير في شوارعنا وتنظر إليها، تنظر إلى نساء المسلمين، هل هذا ما كان عليه رسول الله؟ بالله عليك يا شيخ، هذا ما كان عليه رسول الله؟ اللي فكروا في الأيام ذلك، هل بيعنا هكذا؟ بيع رسول الله كبائنا؟ شراؤه كشرائنا؟ هل هذا ما كان عليه الرسول وأصحابه؟ كيف سنفلح؟ هو ده السؤال. لا فلاح إلا بهذا الطريق. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، من أن السابعة مساء المواراة الهامة، كيف كان حال الناس ساعتها؟ بنقط كاشفة، إن مما إنما آلاني الزعل، إن رأيت كثير من إخوة أظن لهم اهتمامات أكبر من ذلك، قبل المباراة وبعد المباراة يتكلموا عن المباراة وسنفوز ونغيب الأهلاوية ونغيب الزملكاوية. عيب. قال رسول الله: إن الله علي يحب معالي الأمور ويكره من الأمور سفاسها. إنني بعيدا عن قضية أن تشارك أو لا تشارك، إنما أقول هذا ضعف في النصف، لكن أن تتمحور حياتك حول نفسك وأرى أن اهتمامك بمباراة الكرة، أن تبقى من اهتمامك بفرق الكرة، لا اشتراك، أنت مش مضبوط، أنت تريد أن يكون الجانب السايمن، أنت غافل. نعم، أيها الأخ المسلم الكريم، إن كثير من إخواننا يحتاج إلى رقص على كتفه، وكثير من إخواننا يحتاج إلى وقت في كتفه حتى ينتبه، حتى يسيطر. أحبتي، إننا إذ نحمل الرؤوس في هذا المجتمع، من أفضل ما وصل إليه حال المسلمين لا يخليه من المسؤولية أبدا، نحمل كذلك القاعدة نفس المسؤولية. نعم، أنتم تتحملون المسؤولية أمام الله أولادكم، عن بيوتكم، عن زوجاتكم، عن مسؤوليتكم. نعم، أنتم من تتحملون هذه المسؤولية أمام الله يوم القيامة. إذا الذين الألوف المؤلفة الملايين التي تضيع صلاة العشاء للمباراة، إذا الملايين المشغولين بالأغاني وما نسمعه الآن من ضفرة والمهرجانات والأغنية دي 90 مليون و 95 مليون، هؤلاء إن لم يكونوا نحن فإنهم أبناؤنا وإخواننا وأبناء عمنا وجيراننا. السؤال الآن بالشكر، نحن مسؤولون عنهم أم لا؟ هل الدين مجرد ان تصلي وتختم القران وعليكم انفسكم؟ لا، الدين مختلف. قم الملك وقم فانزل، ده توريد الاسلام، مش قم الليل فقط ولا انزل فقط، ده توريد الاسلام في ذلك ان تتحقق حديثك في نفس الانسان الا ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه ابو بكر خير من مضى الارض بعد الانبياء. أبو بكر الصديق بعد أن أسلم، أسلم على يده 5 في شهر من المبشرين بالجنة، 5 من المبشرين بالجنة، كل أعماله في ميزان أبي بكر. يبقى قضيته مش إنه يصلي فقط، أن يدعو أن يصلح المجتمع الذي من حوله. يا أحبتي، إننا إذا كنا نرى قاعدة كبيرة في مجتمعنا بعيدة عن دين الله، فإن هذا الخواء، الخواء الفكري العقلي اللي بيخلي الولد يقعد، يعني أقول لكم على شيء، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حاولت وأنا راكب مع واحد أسمع إيه المهرجانات دي اللي بيقولوا عليها، شغلت يا ابني حاجة، شغلت 3 دقايق بعيدا عن الشيء يعرض الله يدي، لكن مش انا كمل، انا لا سامع حاجة ولا سامع حاجة، شيء يدخل الاعصاب، شيء يحتاج ان تكون مغيبا عن الدنيا حتى تسمعه. هذا الشيء اللي يسمعه الملايين كيف يسمعونه؟ هؤلاء الملايين من الذي وصل به الى هذا؟ إلى بيوت أهمال في تربية أولادها. نعم، إن الولد الذي لم يسمع القرآن، لم يملأ جوفه، لم يملأ قلبه كتاب الله، لم يسمع رسول الله ولا عن أصحابه، لم يسمع عن الله، لم يسمع عن عقيدته في دينه، لم يسمع عن دين الله كثيرا، هذا ولد نفسه فارغة لا بد أن تمتلك بالباطل، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إنني أقول لنفسي ولكم، إننا يجب أن نتحمل المسؤولية، نعم مسؤولية أن نربي أولادنا على دين أكيد الدين. إن الدولة لم تربي على دين، ولا الشارع ولا المدرسة ولا البيت ولا المبرر، سيكون نفسك فاسدة تضرك أول ما تضر. نعم، قال ربك في كتابك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، ألحقنا بهم ذريتهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان. واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إنك محتاج أن تقيم نفسك على الطريق قم الليل إلى قليلا، ثم أن تربي لنا ذرية على نفس الطريق قم فأنذر. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا هو الطريق الذي يريده ونقصده. ويبقى السؤال المهم الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه، أين أسلم؟ البداية منين؟ كيف أصنع هذا؟ هذه الصناعة كيف تكون؟ إن أول نقطة في التربية، أول طريق، لا إله إلا الله. الحقيقة أن تعلم ولدك معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مش كلمة، لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله تطبيق، لا عمل. لا إله إلا الله بمقتضياتها ونواقضها. إن لا إله إلا الله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الصوم يقول لا إله إلا الله. طب لا إله إلا الله ما تفعلش، كان مجرد أن هذا صريح، لا إله إلا الله ولا تعالى. قولوها أي اعتقدوها واعملوا بمقتضاها. أنت تعرف ما معنى الألوهية والربوبية؟ ماذا يريد الله منا؟ ما معنى العبودية؟ ما معنى الفرع الله؟ وما واجبك تجاهه؟ ما هذه المعاني؟ ما هو التوحيد؟ ما هي نواقضه التي ترفع بالشرك والكفر؟ أن يتعلم المرء في بيته كل هذا. لا أستطيع أن أعلم عندك موبايل، عجل، عندك كمبيوتر، عجل عليك، دور، ابحث، اجتهد، تتجد. هل يمكن أن تعلم أن إنسانا أخلص في الوصول إلى الله يمتنع الله عن إيصاله إليه؟ اخلص وحفظ. لتتمالى الثالث، لما أخلص لهذا الدين جاء به الله من فارس إلى رسول الله، وأولاد كان كتفه في كتف رسول الله فقط. أخلص فضل. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نبدأ بذلك، أن نربي أولادنا على عقيدة يعلمونها، يعلمون من هو الله، ماذا يريد منهم، ماذا يريد لهم، كيف أؤمن بالله، ما هي نواقض التوحيد، أصول التوحيد الستة، وهكذا أصول الإيمان الستة، وهكذا. أيها الأخ الحبيب، قال ربك في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في صحيح في سنة الترمذي من حديث عبد الله بن عباس، كنت غلاما رضيعا رسول الله، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمة؟ غير من غيرك احفظ الله تحفظ، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده في جهادك. هذا الحديث الذي علمه رسول الله لعبد الله بن عباس، من منا يشتكي اليوم في الأرض إن أبناءنا لم يصلحوا قطع، ولم يصلحوا قطع شوك، إنما بخطة ممنهجة، كما أن أعداءك يخططون تخطيطا شديدا بالإفساد مكر الليل والنهار، يجب أن تخطط أنت للإصلاح. أيها الأخ الحبيب، ماذا يعرف أولادك عن الله، عن رسوله، عن صحابته؟ ماذا يحفظون من كتاب الله؟ ماذا يعرفون؟ إن هذا الإخواء في داخلهم هو مرتع لأهل الباطل يملؤونه يوم نام أهل الحق عن حقهم. إن أشد الآباء قسوة، أشد الآباء جحودا، أشد الآباء جهلا. الأب الذي يلقي أبناءه في نار جهنم بيده مبتسما سعيدا يوم القيامة. ممكن؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويعملون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون. هذه هي القضية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا السؤال لكل ولي أمر، هل تدخل ولدك النار يوم القيامة بحق؟ هل هذا همك؟ هل هذا فكرك؟ هذا طموحك؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية بل تشهدية تنتهي على حال حالنا، أفي الجنة فأصبر أفي النار فأشتهد عليه بالبكاء، هكذا كلمة صحابية عظيمة. القضية إن الجماهير لابد أن تتغير. عمر رضي الله عنه وأرضاه تضاعف دعوة إسلامية، دعوة حقيقية طاعت هذا الرجل العظيم، بل طاعت مجتمع عظيم. سواق بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يأتي بسوار الكسرى، سوار الكسرى فقط. تعرف سوار الكسرى ده كان لا يقدر بثمن، ده جاء بسوار الكسرى والتاج والخلائق اللي كان بيعلمها. ما قصة كان نسائي شعب يعني، ما جاء بكل هذا وجاء به عبر من ذلك حتى بعد ولي سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فوصل الى هناك واعطاه لعمر بين يديه. لا عليك اللحيه دي كلها، هذه الثروة التي لا تقدر بثمن. إبليس ما جاش إطراقة كده قال له متحرك عيش عمر بقى حقك. هو إبليس أنت ممكن تزعل، هو يبدأ معاك الطريق ثم أنت تكمل بقى تديني تيجي نفسك المبررات. ما أنا بدأت بحارب، ما أنا تعبت، كنت ممكن أموت. ده ربنا ما عكاش هي دي. اكيد ابليس وصلته ولكنه انتصر عليه حتى وصل الى عمر بهذه الثروه التي لا تقدر بها. فقال له، فقال عمر ان قوما اتوا الى ابي من هذا لجهد امناء. فقال علي عليه بن ابي طالب يا امير المؤمنين لقد عفست فعفوا ولو رتعت رتعوا، لو عفست لعفت اولئك ولو افسدت لفسدوا بسنه. ايها الاخ المسلم الكريم، كان وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زراقه بان يلبس سوار الكسرى، فلما راه عمر بن الخطاب بهما جاء به وقال في السنه فلبسهما زراقه واراد ان يعود بهما الى ذلك، راح يكون يلبسه ويروح وياتي امام عمر وامام الصحابه. فلما انتهى اراد ان يعود زراقه الى ذلك فقال هذا مال المسلمين. قال الم يقل لي رسول الله اني البس سوار الكسرى؟ قال نعم البس، بلى البسهما لا تملكهما تلبس، لكن ده مال المسلمين. فخلعهما سوار هذا المجتمع المبني على هذه العقيده على هذا الدين، مجتمع لا يحتاج فيه امير على الرعيه كلهم يسيرون على جاده واحده، إنما هو مجتمع صنع صناعة ربانية مقصودة. أيها الأخ المسلم الكريم، عفست فعفوا ولو رجعت لرجعوا، إن البداية تنمية البشر. أفل والبداية بالنفس وبالعقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد. أحبتي في الله، سؤال ببساطة، وإن كنت قد قلت الإجابة أو ما أرى قبل ذلك في هذا السؤال، فإني أريد أن أعيده على الإخوة لعله يجد منها آذاناً تعي وتفهم وقلوباً تستوعب. أحبتي في الله، السؤال بصدق، إذا نظرت إلى حال الأمة الدنيا بهذا الشكل، ما تراه في واقعنا إنما ينفق مثلاً في بلد واحد ما ينفق من أموال المسلمين الجائعين، أموال الجائعين على الأغاني وعلى المغنيين والممثلين، على البرامج اللي تعد المواهب القادمة، البرامج ينفق عليها الملايين المليانة لاختيار أفضل راقصة في البراعم الأطفال، إزاي بقى هنطلع القصة دي راقصة، وإزاي نطلع الولد ده مغني، وهكذا. هذا الذي يحدث أنا ما زلت أكرر، هذا ليس خط عشوائي، إنما هو أمر مقصود مدبر مخطط لهذه الأمة. استشهد إن هذه الأمة أصبح خطر على أعدائها أن تفهم قضيتها، أن الله تعالى بمثل العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جو الأديان إلى عدل الإنسان، إذا فهمت الأمة هذا فهو المشكلة. إذا لابد من إبعاد هذه الأمة عن هذا الطريق، ولا هي مولاي؟ لابد كيف بهذا؟ هذا الإفساد المتعمد هل في مقابله منك إصلاح متعمد لمن حولك؟ أنا لا أريد أن أقول لك أصلح الدنيا، فذاك فوق الطاقة، دي مهمة الأنبياء والرسل مش أحد الناس، لكن مهمتك أنت أن تصلح شبر الأرض الذي تحت قدمك، هل تستطيع أم لا تستطيع؟ هو ده السؤال، إن كنت لا تستطيع فأي خيبة وأي مصيبة بعد ذلك؟ إذا كنت أعجب عن إصلاح نفسي وولدي وبيتي فأي أي شيء يمكن أن أصلح به؟ أي شيء يمكن أن أصل إليه إذا وصلت إلى المال، إلى الوظيفة، إلى العلم، إذا وصلت إلى المنصب، المرتبة، إذا وصلت إلى الشهرة، ولم أصل إلى الله؟ أي شيء يمكن أن أصل به بوادي إليه؟ أي شعور؟ إذا أعلمه كتاب الله، سنة رسول الله، إذا أعلمه الدين، أي علم ينفعه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، دورك أن تبدأ من الآن، من الآن يعني الآن، مع والدك، مع بيتك، مع نفسك، حقق قم الليل، ثم حقق قم فأنذر، والله المستعان. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر عيوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، عند الموت شهاده، بعد الموت روحا وراحه، بعد الموت روحا وراحه، اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله، اللهم احينا عليها، امتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الاشهاد يا رب العالمين. في